بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. العطف، العطف في اللغة هو رد الشيء على الشيء، نقول عطفت الشيء أي رددته، ونقول إن عطف الطريق أي مال واستدار. كذلك العطف في اللغة بمعنى الربط، في قولنا عطفا على ما سبق أي عودا على ما سبق من كلام وحديث، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فهو العطف، فهو عطف المعطوف على المعطوف عليه بأداة عطف وربط، أو هو ارتباط بين كلمتين بواسطة أداة تسمى أداة العطف أو أداة العطف، كالواو والفاء وثم إلى آخره. نعيد هذا الاصطلاح مرة أخرى، نقول ما يهمنا طبعا هو الاصطلاح. العطف في الاصطلاح هو عطف المعطوف، وننظر إلى هذه الاصطلاحات، هو عطف المعطوف على المعطوف عليه، يعني ثمة معطوف ومعطوف عليه بأداة عطف. أحسنت شرشبيلوس، بأداة عطف أو بأداة عطف وربط، أو هو ارتباط بين كلمتين بواسطة أداة تسمى أداة العطف كالواو والفاء وثم. نطرح هذا المثال حتى يتضح ما معنى العطف وأين المعطوف وأين المعطوف عليه وما هي الأداة وغيرها. نقول جاء محمد وعلي، جاء محمد وعلي، نكتب هذا المثال إن شاء الله ثم نبدأ. نعم جزيتم الخير جميعا، شرشبيلوس دروب وأميرة بشير أيضا أحسنت بارك الله فيك. جاء محمد وعلي، أين المعطوف عليه؟ أين المعطوف عليه؟ نبدأ بالمعطوف عليه في هذا السياق. المعطوف عليه هو، هيا بنا، زين، جميل، زاز، أميرة، ممتاز، بشير، رائع، ممتاز جدا. إذن أول ما نبدأ في هذا السياق المعطوف عليه هو محمد كما ذكرتم، جميل جدا بارك الله فيكم جميعا. إذن المعطوف عليه هو محمد. أداة العطف واضحة، ما هي أداة العطف هنا أو حرف العطف؟ إن أردنا الدقة نقول هو الواو، الواو حرف عطف، جميل، حرف ربط، لأن العطف في اللغة هو الربط، يربط ماذا بماذا الآن؟ يربط المعطوف بالمعطوف عليه. الآن أين المعطوف؟ نحن اتفقنا على أن المعطوف عليه هو محمد، أين المعطوف الآن؟ نعم جميل جدا، إذا نحن عطفنا علي على محمد، لولا هذا العطف، لولا هذا الربط يصبح الكلام مهللا، وربما يشكل علينا، ربما يشكل علينا. أنتم تعرفون في بعض الأحيان قد يسمى الإنسان باسم مركب، مثل ما نعرف محمد علي، يعني محمد علي هو اسم لشخص واحد في هذا الزمان، هناك من يسمي محمد علي، أليس كذلك؟ فلذلك قد يشكل علينا فنقول جاء محمد علي، ونحن نعرف عند أن هذا المسمى هو شخص واحد، فلذلك أشكل علينا السياق. الآن أنا أريد العطف، أريد الربط، أريد شيئا معينا من هذا السياق باستخدام الواو، باستخدام حرف الربط هذا، ماذا أريد أنا من خلال هذا السياق؟ أنا أريد أن أوضح للمتلقي وللمخاطب بأن ثمة اشتراك ما بين محمد وعلي في المجيء، ولا أقصد شخصا يسمى محمد علي. فلذلك فائدة الربط هنا هو جعل الكلام مستقيما ودون لبس في عند المخاطب الذي يتلقى الكلام، فلذلك هذا يسمى الربط، ربطت أنا شيئا بشيء في هذا السياق. ولذلك حتى في الاصطلاح حينما نقول ربط كلمة بكلمة أخرى، فلذلك هذا ما يسمى بموضوع العطف أو الربط. إذا اتفقنا على أن محمد في هذا السياق هو معطوف عليه، والواو حرف عطف، وعلي معطوف. الآن إذا أردنا الإعراب في هذا السياق نقول أن العطف تابع في للمعطوف عليه في موضوع الإعراب، في موضوع الإعراب. يعني الآن إذا أردنا أن نعرف كيف نعرب أو كيف نخرج علي في هذا السياق إعرابيا، لابد لنا أن نلاحظ محمد كيف أعربناه. نقول جاء محمد، من الذي جاء؟ الذي جاء هو محمد، فمحمد إذن في هذا السياق فاعل مرفوع، فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. جميل جدا. الواو نقول حرف عطف، حرف عطف مبني على ماذا؟ على الفتح، مبنيا على الفتح. الآن نأتي إلى علي. علي هنا نقول معطوف، معطوف هو معطوف كما اتفقنا، معطوف على ماذا؟ على مرفوع، فهو مرفوع مثله، فنقول معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وعلامة رفعه الضمة. إذن هذا بكل اختصار وبكل يسر. إذن الواو في هذا السياق هو حرف عطف أو حرف ربط بين المعطوف علي والمعطوف عليه محمد، فصار المعطوف تابعا للمعطوف عليه في الإعراب. فمحمد في هذا السياق كما ذكرنا هو فاعل مرفوع، كذلك يكون إعراب المعطوف علي، نقول معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة. أما الواو فهي أو وهو حرف عطف مبني على الفتح. ما يهمنا الآن في هذا السياق وفي هذا الربط أو من مجيء هذا الواو الذي يسمى حرف العطف، يهمنا هو إفادته، إفادة حرف العطف الآن. نعم جميل، أحسنت علي، بارك الله فيك. ما يهمنا الآن هو إفادة حرف العطف. ما الذي أفاده في هذا السياق حين ربط المعطوف بالمعطوف عليه؟ ما الذي دل عليه؟ هل أفادنا العاطف الواو؟ نعم، الربط المطلق. جميل، ليس ربطا مطلقا ولكن هناك شيء آخر أفادنا العاطف الواو بأن، جميل رائع، إذن هناك اشتراك، إذن ثمة ترتيب، ثمة اشتراك بين محمد وعلي في المجيء. إذن الواو هنا تفيد الاشتراك ولكن دون ترتيب، دون ترتيب، يعني لا نعرف من جاء أولا ومن جاء لاحقا. المهم أننا ندرك من خلال هذا السياق أن محمد وعلي جاء فاشتركا في هذا المجيء. إذن الإجابة بطبيعة الحال أن مسألة الترتيب هنا غير واردة، يعني من يقول أن محمد هو الأول على اعتبار أنه ذكر أولا ربما يكون هذا وربما لا يكون، قد أقدم محمد على أنه أكبر من علي مثلا في هذا السياق فأنا أحترمه وأبجله وأقدمه كذلك في سياقي، ولكن لا يعني هذا أنه جاء أولا، قد يكون جاء تاليا. فلذلك مسألة الترتيب لا تهم هنا، الذي يهمنا هو الاشتراك. إذن الواو هنا أفادت الاشتراك ولم تفيد الترتيب. إذن مسألة الترتيب جميل غير واردة، لأن حرف العطف الواو لا يفيد ذلك المعنى، لأن المعنى يقتضي اشتراك محمد وعلي في المجيء فقط دون أن يترتب على ذلك أولوية أو سبقا. وعليه فإن الواو حرف عطف يفيد المشاركة، طبعا يفيد المشاركة نضمنها بين قوسين للتعريف بها ولكن لا نضمنها من خلال الإعراب. يعني من يأتي ويقول حرف عطف يفيد المشاركة له هذا ولكن لا لزوم عليه، يعني لا لابد، يعني نقول له لابد أن تذكر تقول حرف عطف ويفيد المشاركة وكذا وكذا وكذا، لا هذا لا يهم. المهم أنك تدرك أنت أنه حرف العطف هذا جاء في السياق مفيدا المشاركة، وتلك المعاني لحروف العطف نطالعها الآن. هناك قاعدة كما قلنا قاعدة إعرابية، وهي تفيد التالي: يتبع المعطوف المعطوف عليه في الإعراب. هذه القاعدة قاعدة جليلة، إذا أردنا أن نعرف كيف نعرب المعطوف لابد لنا أن نطالع المعطوف عليه كيف أعربناه، ولذلك يأتي المعطوف تبعا له في الإعراب. فنقول يتبع المعطوف المعطوف عليه في الإعراب. طيب إذن الآن جميل جدا، بارك الله فيكم. إذن الآن انتهينا من الواو وقلنا أن الواو حرف عطف يفيد المشاركة. طيب هناك حرف آخر هو الفاء، لأن حروف العطف كثيرة سنذكر بعضها الآن، فنقول الفاء. الفاء هو حرف عطف أيضا يفيد المشاركة، أيضا يفيد المشاركة. هل يمكن أن أسأل في الواو كيف؟ لم أفهم. لم أفهم بنان ماذا تعني أو ماذا تقصدين، هل يمكن أن أسأل في الواو؟ تفضلي بنان، وضحي سؤالك بارك الله فيك، ماذا تقصدين؟ طيب تفضلي تفضلي، لا مشكلة لا مشكلة، تفضلي هاتي ما عندك، زجي به على بركة الله. نعم، ما يهمنا الآن حتى تنتهي بنان إن شاء الله من ذكر ما عندها، نقول أن هناك حروف عطف أو حروف ربط، ذكرنا الواو منها، سنذكر بقية الحروف هذه. طبعا لكل حرف له دلالته ولكل حرف له معناه، فلذلك سوف نقف عند كل حرف على يسر إن شاء الله. تفضلي بنان. الآن الآن الآن أنت تصفين محمد بأنه صادق وتصفينه أيضا بأنه فاضل، فلا مشكلة في هذا الترتيب. أنت الآن يقولون دائما المعنى هذا، هذه على عجالة، يقولون دائما أن المعنى في قلب الشاعر، أليس كذلك؟ أنت قدمت شيئا، هذا يهمك أنت التقديم، يهمك أنت، ولكن لا يقتضي هذا أن الصدق يعني أسبق في الفضل، لا يعني هذا، قد يعني أن الفضل أسبق، ولكنك قدمت الصدق لعلة في نفسك، أو كما يقولون المعنى في قلب الشاعر، فلذلك يعني هذا يهمك أنت مسألة الصدق، قد تهمك هذه المسألة مسألة النفسية على سبيل المثال، قد تدخل في مجال آخر مجال سلوكي في التعبير، تقدمين الصدق لأن الصدق يعني قد يكون عندك أفضل من الفضل، فلذلك أنت قدمته في السياق، لكن لا يفهم على أن الصدق أسبق في الموضوع أو أن الفضل لاحقا على الصدق. المهم أن هذا الصدق والفضل اشترك في أنه صفة من صفات هذا الرجل الذي ادعيت أنه اسمه محمد. نعم، لا لا لا لا لا لا لا, لا أدري كيف فسرها يعني، لا لا لا أبدا لا تفهم على هذا. مثلا أنا أقول أشكر زوجي ورفيق دربي وشريك حياتي، هل عندي ثلاثة الآن؟ معذرة يعني على فهمه هذا، الله المستعان يا رب العالمين، كله يصف شيئا يعني يروج له، لكن أنا أقول قد تجتمع صفات كثيرة جدا في شخص واحد، وليس من الضرورة، نعم تخصص بلاغة، الله المستعان يا رب العالمين، أنا لا أريد أن أضرب في أحد، ولكن أقول لكل إنسان فهمه ولكل إنسان قدرته في هذا، لكن أنا حينما أصف زوجي، طبعا زوجي تحمل على الذكر والأنثى، يعني زوج حينما أقول هذه زوجي فأنا أعني الأنثى، والأنثى كذلك حينما تقول هذا زوجي فتعني الذكر، المهم في الموضوع أن كلمة زوج تخص الذكر والأنثى، فأنا حينما أشكر زوجي أقول زوجي أشكر زوجي ورفيق دربي وشريك حياتي ومصباح عمري ورفيق أملي وأغنية حياتي، فأنا لذلك أشكرها على هذا الباب، يعني أنا أجمع كل هذه الصفات في زوجي، أليس كذلك؟ ليس المعنى أنني أشكر زوجي فقط ثم بعد ذلك أشكر من هو رفيق دربي ثم أشكر فلانا من الناس، هل رأيت؟ هل وصلت يا بنان؟ لا أدري، أنا أريد المشاركة منكم أيضا في هذا. جماعة الخير هل أنتم معي؟ نعم، طيب يعني نشارك نشارك يعني، نعم الحمد لله. إن أردنا انظروا، إن أردنا لابد ليس هناك غزل حتى وإن تغزلت بزوجي فهي تستحق هذا حقيقة، أبلت بلاء حسنا في الصبر على خالد مغربي، جزاها الله خيرا ولها التحية أينما كانت، بارك الله فيها وفيكم جميعا. طيب نعود فنقول الآن المعنى والمحك دائما, المحك دائما في التعبير. نحن الذين نملك ناصية التعبير, لست أنا الذي أتحدث وأزكي نفسي, أنا أقصدك أنت محمد فهمي, أقصد شمس المغيب, أقصد هدى رشيد عبد الرشيد, أقصد سمر, أقصد عماد, أقصد نجم العربية, أقصد أحمد الغنام. أنت الذي تمتلك ناصية التعبير, أنت الذي تمتلك اللغة, فلذلك اللغة يعني عجينة في يدك. فلذلك إن أردت أن تعبر فعبر بما شئت. أقول مثلا إذا أردت أن تعبر وعندك مجموعة من الأشخاص أردت أن تشكر كل واحد بصفة معينة, فتقول أشكر زوجي الحبيبة مثلا, وأشكر مثلا رفيق دربي فلان, وأشكر مصباح عمري فلان أخي مثلا, وأشكر من لها فضل علي أمي. الآن أنا وضحت المسألة, الآن وضحت المسائل, أليس كذلك؟ وضح من خلال التعبير وضح المقصود. نعم يرفع يده. نعم هل تريد تعقيبا يا كي اف اي؟ هل تريد شيئا أخي الكريم؟ نعم نعم. إذن كفاحي. نعم كفاحي, هذا كتاب هتلر بارك الله فيك, أكمل. طيب إذن أقول المعنى دائما في قلب الشاعر, فلذلك يعني كما يقولون أن يعني عندنا أوجه في التعبير, فلذلك الذي يريد أن يعبر لابد له مقصدية معينة. أنت الآن حينما تقولين فلان صادق وكريم, فأنت قدمت الصدقة ليس على اعتبار أنه الأفضل, وليس على اعتبار أنه هذا لا يقتضي عند السامع أو عند المتلقي هذا, وإنما أنت الذي أنت يعني يعنيك موضوع الصدق فلذلك قدمته. يعني حينما أقول جاء فلان مثلا صديقي, وبإمكاني أن أقول جاء صديقي فلان, أنا قدمت الصداقة الآن في من خلال التعبير, لأن الصداقة تهمني, الصداقة تهمني لأنها نادرة في هذا الزمان. فلذلك ليس كل إنسان هو صديقك, ليس كل إنسان هو صديقك, فلذلك أنا قدمت موضوع الصداقة لما فيها من أهمية ولما لها أيضا من أهمية لفقدانها في هذا الزمن, الله المستعان. فلذلك دائما نقول أن المعنى في قلب الشاعر, وأنك أنت الذي تمتلك ناصية اللغة وأنت الذي تمتلك التعبير, فلذلك كما أردت أن تكون عبر. نعيد الآن موضوع معاني حروف العطف. عرفنا الآن أن الواو هي أو هو حرف عطف يفيد المشاركة لا يقتضي الترتيب. بقي لدينا حرف الفاء. حرف الفاء هو حرف عطف يفيد المشاركة بالضرورة, يفيد المشاركة, ولكنه يفيد مع المشاركة شيئا آخر. ما هو؟ هو الترتيب والتعقيب. هو الترتيب والتعقيب. ما معنى الترتيب وما معنى التعقيب؟ سوف نعرف هذا الآن من خلال هذا المثال. نقول وصلت الطائرة فخرج المسافرون. وصلت الطائرة فخرج المسافرون. لو كان التعبير بهذا الشكل وصلت الطائرة وخرج المسافرون يصبح المعنى يعني غير لائق, لأن وصول الطائرة لا يقتضي من وصول الطائرة مباشرة ويخرج منها المسافرون هكذا دون حتى أن تحط. هي وصلت إلى أرض المطار وما زالت تجري في المدرج, فلذلك كيف يخرج منها الناس مباشرة؟ فلذلك استخدامنا هنا لحرف الواو في هذا نعم جميل متميزة, فلذلك لا يمكن أن نأتي بحرف الواو في هذا السياق, لأن وصول الطائرة وصول الطائرة لابد أن يكون أولا, ثم خروج المسافرون أو المسافرين لابد أن يكون تاليا. فلذلك يستحسن أن نأتي بحرف عطف مهم وبحرف عطف مفيد, فنقول وصلت الطائرة فخرج المسافرون. هذا يدل على أن وصول الطائرة كان أولا فخروج المسافرون كان ثانيا. فالفاء هنا إذن يقتضي ماذا؟ أو أفادنا معنى الترتيب في أن الأولوية في الوصول كان للطائرة ثم خرج المسافرون. إذن هناك أول وهناك ثان, إذن هذا معنى الترتيب. التعقيب معناه المهلة القصيرة, يعني لا تحط الطائرة في أرض المطار مثلا وبعد ساعتين يخرج المسافرون، يعني لا يقتضي هذا الزمن الطويل، وإنما يقتضي التعقيب أنه مباشرة، يعني المهلة القصيرة أو الزمن القصير، فلذلك يسمى التعقيب، عقب عليه. دائما حينما مثلا يتحدث إنسان فيأتي أحد يداخله في الحديث نقول يعقب عليه. ما معنى عقب عليه؟ يعني مباشرة، ليس بعد انتهاء حديثه، لا، قاطعه وعقب عليه. فلذلك التعقيب، إذن المهلة القصيرة في الحديث. فلذلك يستحسن هنا أن نستخدم هذا الحرف، وهذا الحرف هو حرف الفاء. نعم، جميل. هطل المطر فابتلت الأرض، أحسنت. إذن وصول الطائرة كما قلنا حدث أولا، وخروج المسافرين جاء تاليا، ثم أن ذلك الخروج حصل مباشرة من غير انقضاء وقت طويل. الآن هذا هو. فحينما نأتي إلى الإعراب، إعراب هذا السياق، نقول وصلت، هيا بنا أعربوا، بارك الله فيكم، وصلت الطائرة، تفضلوا، أم نقبض على أحد؟ ما رأيكم؟ نقبض على أحد كما هي العادة؟ إذن فعل ماض، جميل جميل، وصلت، أحسنتم، والتاء للتأنيث، جميل جدا. الطائرة، الطائرة، نعم، فاعل، أحسنتم، مرفوع وعلامة رفعه الضمة، جميل، رائع. فالفاء هنا، الفاء حرف عطف رائع مبني، لا بد، لأن حروف العطف مبنية، فنقول حرف عطف مبني على الفتح، جميل، ممتاز، رائع. من أراد أن يذكر هذا يقول يفيد المشاركة مع التركيب والتعقيب، فلا مشكلة في هذا، المهم أن تدرك أنت في رأسك أنه يفيد المشاركة مع التركيب والتعقيب، ليس فقط الترتيب والتعقيب، وإنما المشاركة مع الترتيب والتعقيب. إن ذكرت هذا في طي الإعراب فلا مشكلة، إن لم تذكره فيغني أن تقول حرف عطف أو حرف عطف مبني على الفتح. نأتي الآن إلى السياق الثاني، نقول خرج. الآن نحن عطفنا ماذا؟ عطفنا جملة على جملة، جملة فعلية على جملة فعلية، ولكن لا نقول الآن في موضوع الفعل أنه معطوف مثل الاسم، وإنما نقول نعربه كما يقتضي السياق، فنقول ماذا؟ خرج فعل ماض مبني على الفتح، والمسافرون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه جمع مؤنث، جمع مذكر سالم. الآن نحن أدركنا أو عرفنا أننا عطفنا جملة على جملة، عطفنا جملة خرج المسافرون على جملة وصلت الطائرة، نعم، جميل جدا، ممتاز ورائع. إذن هذا الآن الحرف الثاني. الحرف الثالث هو ثم، هو ثم هو حرف عطف أيضا يفيد المشارك، يعني كل هذه الحروف التي مرت، الواو والفاء وثم، الآن هو حرف عطف يفيد المشاركة بالضرورة، ولكن حرف العطف ثم يفيد المشاركة مع الترتيب والتراخي، مع الترتيب والتراخي. التراخي، طبعا عرفنا الترتيب، عرفنا ما معنى الترتيب من خلال السياق الأول أو من خلال الحرف الثاني الذي هو الفاء. الآن التراخي، التراخي معناه فترة زمنية طويلة بين الحدثين، بين الحدثين، يعني حينما نأتي في سياق نقول قدم زيد ثم عمرو، قدم زيد ثم عمرو، الآن، الآن هنا مشاركة في القدوم، أليس كذلك؟ مشاركة في القدوم، وكذلك مشاركة في الترتيب، الذي جاء أولا هو زيد، الذي جاء أولا هنا هو زيد، ثم جاء بعده ماذا؟ عمرو. هل الوقت بين مجيء زيد وعمرو قصير أم طويل؟ نعم، أنا أسأله، لا مشكلة أبا ميسون، بارك الله فيك، نعم، إذن فترة طويلة، قد تكون ساعة، ساعتين، يوم، المهم أنه جاء، المهم أنه جاء. إذن هنا نجد الآن ترتيب ونجد مشاركة ونجد تراخي، والتراخي كما قلنا هو فترة زمنية طويلة، ليس مثل الفاء أنه يفيد التعقيب، التعقيب هو أمر قصير أو مهلة قصيرة. الآن عندنا مهلة طويلة، قدم زيد ثم عمر، المفهوم طبعا حاصل من خلال أن القدوم جاء مرتبا، جاء مرتبا، قدوم عمر جاء أولا ثم عفوا قدوم زيد جاء أولا، هذا أثبتناه من خلال الترتيب، ثم جاء بعده عمر، إذن هذا تاليا له في الحضور أو في المجيء أو في القدوم، ولكن الفترة بينهما طويلة، الفترة بينهما طويلة. طيب الآن في الإعراب نفس الإعراب تماما، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نقول قدم زيد ثم عمر، نقبض الآن، نقبض على زيد، تفضل تفضل زين، تفضل، قدم زيد ثم عمر، تفضل يا زين، أريد منك إعراب المثال. نعم قبضت على زين. الله المستعان، سنقبض عليك يا عم قليل إن شاء الله، لا مشكلة، سنقبض على الكثيرين هنا. هيا زين، أنت هنا؟ زين ليس هنا، إذن معلق. إذن قدم فعل ماض، والفعل الماضي مبني دائما، مبني على الفتح، جميل جدا زين، أحسنت. نعم نعم أحسنت يا أحمد، جميل، هذا بيت أيضا رائع، إذا مات ابنها صرخت بجهل، وماذا نستفيد من الصراخ، ستتبعه كفاء العطف، ليست بمهل أوك ثم على التراخي، رائع جميل جدا. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة، جميل، احفظوا هذا البيت الذي ذكره الغنام، رائع، انظروا طبعا هو يوضح موضوع الآن المهلة الزمنية. ثم حرف عطف مبني على الفتح، جميل رائع أحسنت. عمرو، نعم طبعا نعرب المعطوفة كما نعرب المعطوفة عليه، يتبعه في الإعراب، فنقول نعم عمرو، عمرو طبعا هنا الواو هذه فارقة، فارقة بين عمر وعمر، فلذلك هذه تكتب هنا، معطوف على زيد مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهرة. جزاك الله خيرا يا زين، بارك الله فيك، ويسر الله أمرك، إعراب رائع وماتع. طيب ننطلق الآن إلى حرف العطف التالي وهو أو. أو تفيد بجانب العطف، يعني بجانب الربط، معاني كثيرة جدا، معاني كثيرة جدا، ليس معنى واحدا وإنما معاني كثيرة، ما يهمنا هو أنها تأتي للتخيير وتأتي للإباحة وتأتي لأشياء أخرى وتأتي للشك أيضا، يعني تأتي للتخيير وتأتي للإباحة وتأتي للشك وتأتي لأغراض أخرى، لكن ما يهمنا الآن هو أن نقتطف هذه الأشياء. نقول التخيير، التخيير ما معنى التخيير أولا، ما معنى التخيير؟ هيا بنا تفضلوا، خيرت فلانا، ما معنى هذا الكلام؟ اختار الحب أو إلا حب فجبن ألا تختاري، لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار، الخيار بين شيئين، جميل رائع ممتاز جدا. إذن التخيير، التخيير هو أنك إما أن تختار هذا أو هذا، لكن لا تجمع. انظر الآن نقول في هذا المثال، سافر إلى القاهرة أو دمشق، سافر إلى القاهرة أو دمشق، نأخذ هذا المثال حتى يتضح موضوع التخيير. نعم جميل جدا سليمة. الآن هل الذي يسافر، يسافر دفعة واحدة إلى القاهرة ودمشق في نفس الوقت؟ هل هذا من المحتمل أن يحصل؟ في لا يمكن، إذن لا يمكن، إما أن نسافر إلى القاهرة أو نسافر إلى دمشق، إذن لا يمكن أن نجمع بينهما. إذن المخاطب هنا بالخيار، إن شاء السفر إلى القاهرة فله هذا، أو أراد السفر إلى دمشق فله هذا، إذن الخياران كلاهما متاح له، متاح له، لكن ليست هناك إباحة، ليست هناك يعني معناها أنها يعني يأخذ هذا وهذا في نفس الوقت. ممكن ترانزيت، طيب لا مشكلة، يعني لا مش المهم أنه لا يجمع بينهما، المهم أنه لا يجمع. يعني مثلا سنأخذ هذا على باب الجد يا سمر، نقول ممكن ترانزيت الآن، يعني الآن يسافر الإنسان إلى القاهرة صحيح، ويقف ترانزيت في المطار لمدة ساعتين فتقلع الطائرة مرة أخرى. الآن هو سافر إلى القاهرة ثم وقف طويلا في المطار، بعد ذلك أقلعت الطائرة إلى دمشق، لكنه لم يجمع بينهما، لم يجمع بينهما. فلذلك هنا المخاطب كما قلنا بالخيار، كما طرح بشير مراد، ادرس أو ادرس النحو أو الفقه. نعم، فلذلك لا يمكن الجمع بين شيئين في نفس الوقت. جميل جدا. موضوع طبعا سافر إلى القاهرة أو دمشق هذه معروفة، أو هنا تكون حرف عطف، حرف عطف أيضا مبني على السكون، ونعرب بقية السياق كما يقتضيه العامل. نأتي إلى موضوع الإباحة، نأتي إلى موضوع الإباحة. الإباحة ما معناها؟ تفضلوا. نحن عرفنا الآن التخيير، نعم عرفنا التخيير ما معناه، الآن الإباحة ما معناها؟ تفضلوا. نعم نعم ممتاز، كلا الأمرين مباح. نعم، هذا من حيث الفقه يا عماد، فعله وتركه على حد سواء. جميل جدا، رائع، هذا من حيث الفقه رائع، والفقه يدخل في النحو ولا مشكلة في تداخل العلوم. إذن الإباحة تحتمل الخيار أيضا، تحتمل أيضا الخيار، كما أننا خيرنا هذا أن يسافر إلى القاهرة أو دمشق، هنا أيضا تحتمل الخيار لأن فيها المعنى نفسه، إلا أن الجمع بين الخيارين مباح. انظروا، الجمع بين الخيارين مباح. الآن نحن ماذا قلنا في المثال؟ أين المثال الذي ذكرناه؟ أين المثال؟ نزجه مرة أخرى، لم نطرح مثالا. طيب انظروا إلى هذا المثال حتى نقرر ما معنى الجمع الآن. لا هذا من حيث ماذا؟ التخيير. هنا هذا من حيث التخيير، دروب وبشير. نعم هدى، أحسنت أيضا معهما. هذا من حيث التخيير، أنا أقصد الإباحة. انظروا الإباحة ما معناها، قلنا أن بإمكاني، طبعا هناك تخيير في نفس الوقت وكذلك هناك اشتراك. انظروا، حينما نقول لأحد كل تفاحة أو موزة، الآن نحن أبحنا له أن يأكل هذا وهذا، أليس كذلك؟ أبحنا له أن يأكل التفاحة وأبحنا له كذلك أن يأكل الموزة. اشرب عصيرا أو ماء لا مشكلة أيضا، زين أحسنت عفوا، جميل. الآن بإمكانه أن يشرب الماء ويشرب العصير، يجمع بينهما. بإمكانه أن يأكل التفاحة ولا تعجبه ثم يأكل الموزة، أو بطنه كبير يعني لا مشكلة في هذا، يدخل إلى البيوت ويأكل التفاحات كلها ثم يأتي على كرتون الموز ويأكله، فلا مشكلة إذن في هذا، لا مشكلة. ها، إذن معناه أنه بالخيار وكذلك أيضا بالإباحة، فهو يهب هبا في هذا الموضوع. إذن لا مشكلة هنا. إذن عرفنا ما معنى التخيير وعرفنا ما معنى الإباحة، كل تفاحة أو موزة. نأتي إلى موضوع آخر من المعاني التي نقتطفها من أو، كما قلنا أنها تفيد التخيير وتفيد الإباحة، كذلك تفيد ماذا؟ جميل يا أبا طلحة، تفيد الشك وكذلك تفيد التشكيك. انظر إلى هذا المعنى، تفيد الشك وتفيد التشكيك. ما معنى هذا الكلام؟ انظروا، حينما يقول قائل قدم المعلم أو التلميذ، قدم المعلم أو التلميذ، هذا مثلا الآن يفيد ماذا؟ يفيد الشك، يفيد الشك. نعم، لأننا الآن لا نعرف من القادم. مثلا حينما يكون الضوء خافتا ورأينا شخصا جاء، شخص قدم إلينا، الشخص هذا إما أن يكون هذا أو هذا، يعني لن يأتي أحد آخر، إما أن يأتي المعلم أو يأتي التلميذ، لكننا نحن عندنا شك هل هو المعلم أم هو التلميذ، فنقول قدم المعلم أو التلميذ. الآن نحن يعني عندنا شك، لكن هناك من يقصد التشكيك أو الإيهام، يعني يوهم الجالسين بأن الذي قدم هو كذا أو كذا، فهو يشككهم في هذا. مثلا كأن يسأل أو تسأل هدى على سبيل المثال، تقول من الذي قدم؟ نقول قدم المعلم أو التلميذ. نحن نشككها في هذا، قد نعلم القادم ولكن نشككها في هذا، فهي تأتي لهذا المعنى، تأتي لمعنى الشك وتأتي لمعنى التشكيك. إن جاءت بهذا المعنى أو هذا فهي حرف عطف أيضا، فهي حرف عطف، ونقول فيها حرف عطف مبني على السكون. نأتي إلى حرف آخر إن شاء الله، وهو الحرف بل. طبعا إلى الآن ما هي الحروف التي أخذناها؟ أخذنا الواو، وأخذنا الفا، وأخذنا ثم، وأخذنا كذلك أو، أليس كذلك؟ أنتم معي يا جماعة الخير؟ نعم. طيب جماعة الخير من كان معي يرفع يده، بارك الله فيكم، من كان معي الآن يرفع يده، تفضلوا. نقرأ واحدة فقط على زر اليد، بارك الله فيكم جميعا. نعم، جميل، رائع، ممتاز، أحسن الله إليكم جميعا يا رب العالمين، بارك الله فيكم. طيب ننطلق الآن بعون الله إلى الحرف بل. بل في اعتقادكم ماذا يفيد الآن حينما نقول مثلا نقول جاء الضيف بل الجار؟ هيا تفضلوا. الله المستعان، ليس التأكيد، ليس التأكيد يا سمر، وإنما ماذا؟ الإضراب. والإضراب لا، ليس للتخيير، ليس للتخيير. نعم، ما معناه إذن؟ معناه الإضراب يعني العدول عن الشيء، أضربت عن الشيء يعني عدلت عنه، تركته. الآن القائل مثلا يقول جاء الضيف بل الجار، هنا ترك الأول وأثبت الحكم للثاني، الآن هذا معنى الإضراب، هذا معنى الإضراب. إذن هذا مع طبعا هذا بجانب موضوع العطف، بجانب موضوع، لأن كلها هذه كل هذه الحروف هي حروف عطف، بجانب أنها للعطف كذلك تفيد، هنا بل هذه تفيد معنى الإضراب. يعني مثلا الضيف قد يكون قد أخطأ، مثلا عفوا القائل يكون قد أخطأ في التعبير، فيقول جاء الضيف، ثم يعني يبقى حائرا لماذا أخطأ، فيقول بل الجار. إذن هو أضرب، عادل، ترك موضوع الضيف وأثبت الحكم للثاني الذي هو الجار. إذن أراد أن يؤكد لنا بأنه أخطأ في التعبير، أو ربما توهم، أو ربما شيء من هذا القبيل، فالمهم أنه أضرب عن موضوع الضيف وأكد موضوع قدوم الجار، فقال جاء الضيف بل الجار. إذن هنا ترك الأول وأثبت الحكم للثاني، آه نعم، تراجع عن الحكم الأول، ممتاز جدا، أحسنت يا زازة. إذن هو تراجع عن الحكم الأول. تفضلي سمر، ما سؤالك؟ تفضلي. تفضلي. ليس دائما، ولكن أنا أقول في سياقها هنا، في هذا السياق الذي نحن فيه هو حرف عطف. نعم نعم، جميل جدا، ولكن معنى الربط، نعم نعم، أنا ربما أقول أنك تقصدين هذا. الربط دائما ليس فقط في الربط، في كل الكلمات، انظروا، طبعا الربط بمفهوم أوسع، ليس بمفهوم ضيق، نحن أخذناه الآن بمفهوم ضيق هو موضوع العطف، ولكن بمفهوم أوسع كل الكلمات مترابطة، كل الكلمات مترابطة، كلامنا لفظ مفيد كاستقم. لذلك يعني دائما حينما نتحدث لابد أن نتحدث بترتيب معين، حتى من خلال التقديم، رتبة التقديم هنا وهنا، كذلك من خلال تقديم ما هو أهم في التقديم وتأخير ما هو أهم، كذلك من خلال استخدام السياقات التي تخص المؤنث والتي تخص المذكر. فلذلك كلامنا لابد أن يكون على محمل الربط، فالربط أوسع من هذا الباب الذي نحن فيه. فلذلك حروف الجر أيضا تسمى حروف الربط، يعني لا مشكلة في هذا. إذن ننطلق على بركة الله، فنقول الحرف الذي بعده وهو لا. لا طبعا على سبيل المثال، لا هي لها عدة معاني، ليس فقط عطف، ليست فقط نأخذها في باب العطف، ولكن أيضا أخذناها في باب لا النافية للجنس، وأخذناها في باب لا الناهية، وأخذناها في باب لا النافية. نعم، فلذلك لها استخدامات عدة، ولكن هنا في بابنا وفي درسنا هي حرف عطف، هي حرف عطف. نعم نعم، تكون للنهي وتكون للنفي، وتكون أيضا في استخدام لا النافية للجنس. طيب، نأتي إلى موضوع لا التي تفيد العطف. بجانب إفادتها للعطف، فهي تنفي ما سبق. نعم، تنفي ما سبق. إذن هي لا تكون إلا في الإثبات. انظروا، قرأت النحو لا الأدب. الآن ما معنى هذا؟ نعم، أي هي أيضا تفيد الإضراب بشكل أو بآخر، كما قلنا أن بل تفيد ماذا؟ تفيد الإضراب. فكذلك هذه تأخذ، لأنها انظروا هذا موضوع التقارض. ما معنى التقارض؟ هو أن يأخذ شيء حكم شيء آخر. يعني مثلا على سبيل المثال، بعض معاني بعض الحروف، حروف الجر تتقارض، أي تأخذ معاني بعضها بعضا، فلذلك هذا موضوع التقارض. هنا هذه لا تأخذ معنى بل، لا مشكلة في هذا، ولكن مع عطفها ومع الإضراب فهي ماذا؟ لا تكون إلا في الإثبات، فهي تنفي السابق، تنفي السابق. نعم، نقول قرأت النحو لا الأدب. نعم، قرأت النحو لا الأدب، يعني بمعنى أنني لم أقرأ الأدب ولكنني قرأت النحو. فهنا لا هذه ماذا نسميها؟ لا حرف عطف مبني على السكون، ثم نعرب الأدب كما يقتضيه السياق. قرأت النحو كذلك الأدب هنا معطوف منصوب، لأنه معطوف على منصوب. نعم نعم، إثبات قراءة النحو ونفي قراءة الأدب. جميل جدا أميرة، أحسنت. إذن هذا أيضا نقطة. نأتي فنقبض على أحد هنا تذكيرا، نقول محمد فهمي. محمد فهمي، من أذكر اسمه يطرح الرقم 1، بارك الله فيكم. نعم جميل، تفضل. قرأت النحو لا الأدب، هيا بنا تفضل. طبعا نحن نركز في موضوع الإعراب بين فترة وأخرى، لماذا؟ حتى نقرر الأشياء، لأنه بالمراجعة وبالتذكير يعني تسهل الأمور إن شاء الله. تفضل، قرأت النحو لا الأدب، هيا. ما شاء الله، الغرفة عامرة اليوم. نذكر على عجالة، نذكر على عجالة، هناك أسماء مشتركون هناك. هؤلاء المشتركين في بعضهم يعني لبعضهم ثلاث معرفات أو معرفين، فلذلك نريد أن نطرح أو نوحد هذه المعرفات، نكتب في ضفة الملحوظات أسماءنا. يعني يأتي أحد من الناس لم يذكر اسمه فيقول معرفي في الإنسبيك كذا، ومعرفي في شبكة الضفاف كذا، ومعرفي في استمارة الاشتراك كذا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم محمد، قرأت فعل ماضي مبني على السكون. قرأت، جميل جدا، أحسنت، لأنها ليست كلمة واحدة وإنما كلمتين، فعل وفاعل، وبعد فعل فاعل، فإن ظهر كما ظهر هنا الآن فهو، وإلا فضمير استتر. جميل. النحو مفعول، طبعا لابد أن تقرر التاء هذه ما هي يا محمد. يعني قرأت تقول فعل ماضي، والتاء ضمير متصل، نعم لابد أن تذكر هذا، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم نواصل فنقول النحو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. جميل جدا يا محمد. لا ماذا نقول فيها؟ تفضل، أحسن الله إليك ويسر الله أمرك. ما أجمل هذا التفاعل، وما أجمل هذه يعني التأملات الرائعة. لا حرف عطف مبني على السكون، رائع جميل جدا. لكن أدرك أنت الآن أنك حينما قلت لا حرف عطف، فهو حرف عطف ينفي ما سبق، وهو يفيد ماذا؟ يفيد الإضراب أيضا. جميل، أحسنت، حرف نفي وعطف، أحسنت. طيب أكمل الأدب. نعم تفضل، الأدب معطوف على النحو. طبعا من ذكر هذا لا مشكلة، يعني من يقول معطوف على شيء معين لا مشكلة، ولكن من يأتي ويقول معطوف ثم يذكر العلامة فهذا على الأسهل، يعني فيقول معطوف منصوب، وعلامة نصبه أيضا الفتحة الظاهرة على آخره. جميل، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بقي عندي لكن هذا أيضا حرف عطف هنا في هذا السياق. نعم، ينفي ما بعده، لا هذه تنفي ما بعدها، ما بعد المعطوف عليه. نعم هي من انظري ماذا قلت يا مستر ترانسليتر بارك الله فيك. انا قلت ان لكن هنا وخففتها وقلت انها في بابها، اي في باب درسنا، ان العطف هي تفيد العطف، ولكن هذه من اخوات ان، لان ان لكن لعل كان عكس ما لكان من عمل، لكن الساكنه هذه مخففه. نعم جميل جدا، فهي من اخوات ان، من اخوات ان لكن، وتفيد الاستدراك، ولكن هنا تستخدم في باب درس العطف، تستخدم حرف عطف، ولكن ماذا؟ ليست لكن المشددة وإنما المخففة. نعم، أي الساكنة لكن. نعم، من أخوات إن إذا شددت. جميل جدا، أحسنت على هذا الفهم وعلى هذا الالتقاط، رائع. أي جملة يا جاردينر؟ أي جملة نضعها؟ نعم، تقصد الجمل، نحن نكتبها أخي الكريم بارك الله فيك. طيب، نقول عن لكن هذه طبعا تفيد العطف مخففة، تفيد العطف مخففة، نعم، التي يتم إعرابها. أحسنت، أبشر لك هذا إن شاء الله. ها هي قرأت النحو للأدب، وقد أعربها أخونا زين بارك الله فيه إعرابا مفصلا ورائعا. جميل، من أنا أريد أن أقبض على أحد ولكنه مقلب، انظروا من يتبرع ويقول أنا فيتحمل، أنا هذا السؤال مقلب الآن، مقلب صناعي. تفضلوا، من يقول أنا؟ أنا لن أقبض على أحد إلا من يقول أنا أول واحد. تفضلوا. طيب، هنا عندي نجمة العربية كتبت 1-1، هل تقصدين أنت؟ هل تقصدين أنت؟ طيب تفضلي. طيب، وصلنا. طيب، الله المستعان، وصلنا إلى نجمة العربية. تفضلي نجمة العربية، قلنا لكن تفيد العطف مخففة. المقلب أو المطب الذي ستكونين فيه الآن هو إعراب هذا السياق، لكن تفيد العطف مخففة. أعربي بارك الله فيك، هيا بنا، تفضلي. لو أعربتها يعني أعطيك هدية هنا الآن. تفضلي. أحسنت سليمة، رائع بارك الله فيك. نعم أعربي، لكن تفيد العطف مخففة. لكن حرف عطف مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. انظري، يعني جميل جدا هذا الطرح، أنت الآن طرحت نصف الإجابة، نصف الإجابة وليست الإجابة كاملة. نحن الآن نتعامل مع هذا السياق، نعم نتعامل معه على الحكاية، لكن أنا أصدرها في السياق، أخبر عنها بشيء معين، أخبر عن لكن هذه بأنها حرف عطف يفيد المشاركة أو كذا، تمام؟ يعني أنا أخبر عن لكن بأنها تفيد العطف، أخبر عنها بأنها تفيد العطف. مثلا حينما نقول تأبط شرا رجل فاضل، انظروا إلى هذا السياق، تأبط شرا رجل فاضل مثلا على سبيل المثال. الآن أنا لا أعرب أقول تأبط فعل ماضي وأقول أيضا شرا مفعول به منصوب، لا، أنا أعربه على الحكاية. نعم على الحكاية، هذا نوع من الإعراب، فأقول تأبط شرا كلها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها الحكاية، منع من ظهورها ماذا؟ الحكاية، لأنني حكيتها كما وضعها الناس. كذلك الأمثال أيضا تعرب على الحكاية، فلذلك هذه الآن لكن تفيد العطف مخففة، هذه تفيد الحكاية، فنقول لكن ماذا؟ لكن مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها الحكاية. نعم أنت لا تسمع شيئا، الله المستعان يا رب العالمين. ثم نعرب الباقي كما هو، فنقول تفيد فعل ماذا؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، العطف مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مخففة ماذا نقول في إعرابها؟ هيا بنا يا نجمة العربية، مخففة، وهذا درس تناولناه سابقا. نعم نعم، ماذا نقول في مخففة وقد تناولناها في درس رائع جميل؟ تفضلي. حال رائع، ما شاء الله، ممتاز، رائع، أي حال كونها مخففة، يا سلام، رائع، ما شاء الله، تفاعل ولا أروع، والتقاط ولا أجمل، وحديث ولا أبهى، بارك الله فيكم جميعا. إذن نقول مخففة أي حال كونها مخففة، وتعرب مخففة حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الآن نقول في الجملة، والجملة والجملة الفعلية في محل رفع خبر للكن، هذه التي أخبرنا عنها، التي بدأنا بها الكلام. جميل جدا نجمة العربية، رائع، يعني على الرغم أنك أتيت بثلاثة أرباع الإجابة، فهذه لك هديتي كما قلت، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ورفع الله قدرك وقدر الجميع، ما شاء الله، غرفة عامرة بالعطاء والتأمل. طيب قلنا لكن هذه تفيد العطف، مخففة مع الاستدراك أو الإضراب. نعم نعم، مبتدأ يا أبا دلال، قلنا نعم، قلنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها الحكاية. طيب الآن من يقول لنا مثلا لا تشرب القهوة لكن الشاي، لا تشرب القهوة لكن الشاي، لكن هذه ما هي الآن هنا في هذا السياق؟ لا تشرب القهوة، ونكتب هذا المثال حتى يستفيد أخونا جاردينر إن شاء الله. نعم ليست نافية يا أبا إسماعيل. نعم هو ربما نشم فيها كما يقولون رائحة النفي، ولكن هنا تأتي مع كونها للعطف تأتي للإضراب أو استدراك الأمر، يعني كما قلنا نحن نستدرك شيئا، أو للاستدراك، يعني للاستدراك أو الإضراب. فالقائل هنا يحرضنا على ماذا؟ على عدم شرب القهوة، ولكنه يؤكد لنا على شرب الشاي، لا تشرب القهوة لكن الشاي، فهنا عطف. لماذا؟ لأنها مخففة. لكن انظروا إلى التعبير، لو جاءت لكن يختلف الموضوع تماما، ينقلب الحال من عطف إلى شيء آخر، ينقلب الحال من عطف إلى شيء آخر. انظروا الآن العبرة كما قلنا بالتعبير، يعني انظروا إلى هذا السياق، يقول قائل لا تشرب القهوة لكن، وأنا هنا أسكن لأنها في الأصل ماذا؟ محركة بالكسر لالتقاء الساكنين، فنقول لا تشرب القهوة لكن الشاي، تظل مخففة وإن حركت بالكسر، تمام؟ نقول لا تشرب القهوة لكن الشاي. الآن من يأتي ويقول لا تشرب القهوة لكن الشاي، هل يختلف الموضوع أم أنه كما هو؟ هيا بنا، بارك الله فيكم، تفضلوا أجيبوا عن هذا السؤال. لا هو يجوز، لا يجوز، إذن يختلف ويحتاج، ممتاز، رائع، ما شاء الله، ما شاء الله، أنتم نحويون حقيقة، بارك الله فيكم جميعا. طيب أميرة أنت تقولين يحتاج إلى تكملة، ترى في اعتقادك وفي ظنك ما هي التكملة التي يعني نضعها هنا؟ من يقول، انظري جميل أنت حينما ذكرت أنه يحتاج إلى تكملة، هذه يقول لا تشرب القهوة لكن الشاي، ما هي التكملة الآن؟ أها روميو سمر سعدي، جميل جدا، سمر سعدي تقول لكن الشاي اشربه، لكن الشاي مفيد، لكن الشاي أفضل، لكن الشاي لك كذا. إذن انظروا الآن اختلف الموضوع من موضوع العطف إلى موضوع ماذا؟ سياق استئنافي جديد ولا يدخل في باب العطف هنا الآن. فلكن هنا لا بد أن تأتي مخففة بالسكون وإلا ينقلب حالها. المهم في موضوعنا نقول لا تشرب القهوة لكن الشاي كما ذكرنا الآن، ونقتطف نقول بسم الله الرحمن الرحيم، أعانكم الله ويسر الله أمركم، سنأخذ من الأخير حتى لا يغضب إخواننا. أبو دلال تفضل يا أبا دلال، نكتب له السياق لا تشرب القهوة لكن الشاي، نكتب له السياق وأبو دلال يجيب الآن. أبو دلال معي؟ نعم أحسنت يا محمد ما شاء الله، نعم دروب بارك الله فيك. نعم ليس لها محل على الكامل، وإنما نقول والجملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، هكذا إذا أردت الدقة في هذا. نعم يا أبا دلال تفضل، لا تشرب القهوة لكن الشاي، تفضل أعرب الآن ماذا نقول في الإعراب هنا، تفضل. نعم ننتظر إعراب أبي دلال بارك الله فيه. لا حرف نهي، جميل بارك الله فيك، لأنها تشكل حقيقة هذه اللا. هناك من يقول حرف نفي، النهي متضمن النفي، ولكن هنا نهي وليس نفي، فنقول حرف نهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. جميل ورائع، بداية قوية جدا، تفضل أكمل يا أبا دلال، ولك هدية إن شاء الله بعد إعرابك إعرابا مفصلا، تفضل. القهوة، ولكن قبل القهوة انظر هناك شيء. نعم نعم هذا إذا كانت نافية يا جاردينر، جميل جدا أحسنت، رائع بارك الله فيك، أنت ذائقتك رائعة بالمناسبة، ويعني حضورك جميل وبهي، وكذلك مشاركتك في منتهى الروعة، بارك الله فيك يا جاردينر أحسن الله إليك. نعم يقول لو كانت نفي لنحور في هذا السياق ونقول لا أشرب القهوة لكن الشاي، أحسنت. طيب تشرب نقول فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون الظاهر، ما شاء الله رائع جدا يا أبا دلال. بقي عندك نقطة بسيطة نقولها هنا استدراكا، ماذا نقول؟ أحسنت، أنا سأعطيك هديتك من الآن يعني حتى لا تغضب، تفضل هذه هديتك بارك الله فيك، رفع الله قدرك. الفاعل ضمير مستتر وجوبا، لكن انظر تشرب أنت، نعم وجوبا في محل رفع، انظر طالما قلنا الفاعل ضمير مستتر وجوبا فلا نقول في محل رفع فاعل، يعني لا نريد أن نكرر هذا، فنقول والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت فقط دون أن نقول في محل رفع فاعل، رأيت يا أبا دلال؟ يعني هذا يعتبر نوع من التكرار، أن أنت تقول والفاعل، إذا طالما أنك قلت والفاعل فكيف يكون في رفع محل؟ نقول والفاعل ضمير مستتر وجوبا ثم نقدره تقديره أنت، تقديره أنت، جميل أكمل يا أبا دلال، رفع الله قدرك ويسر الله أمرك، تفضل. نعم القهوة، يبدو أنك لا تحب القهوة فلذلك عدلت عنها. نعم وضحه، بإمكانك أن توضح هذا في الإعراب، نقول لا تشرب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه كذا، وحرك بالكسر يا جاردينر، ونقول وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، هكذا إذا أردت الإعراب على الدقة والتفصيل، يعني تعرب فتقول لا هو أصلا لا تشرب ولكن حرك بالكسر، ما الذي حركه؟ التقاء الساكنين، التقاء الساكنين هنا محك دقيق، فلذلك نقول إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، هذه قاعدة في التقاء الساكنين، إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، فلذلك هنا ساكنان التقيا، ومثلناها قبلا بقطبي المغناطيس، إن جئنا بقطعتين من المغناطيس، طبعا تعرفون هذه في العلوم ربما أخذتموها، قطعة المغناطيس تتكون من قطبين، قطب موجب وقطب سالب، أليس كذلك؟ الآن إن أتينا بالقطعتين ووضعنا الموجب مع الموجب هل يلتقيان؟ هل يلتقيان؟ هذا السؤال، أم يتنافران؟ تفضلوا أجيبوا بارك الله فيكم. يتنافران بالضرورة. إن عكسنا الموضوع وأخذناه سالب مع سالب هل يلتقيان؟ يتلاكمان بالضرورة. إذن أيضا يتنافران. إن وضعنا واحد وأحدهما موجب والآخر سالب ماذا؟ يلتقيان الآن، أليس كذلك؟ يلتقيان. لكن هنا عندي ساكنان فلا يلتقيان. إذن إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق هذه العلة، فكسرنا الفعل هنا حركناه بالكسر، فنقول يشرب فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون هو هذا الأصل، ونقول وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. نعم لا، هنا في هذا السياق نحرك بالكسر. نعم إن ساكنان التقيا، انظر إلى القاعدة، إن ساكنان التقيا اكسر لابد. وهناك موضوع الحذف يا روميو، هناك موضوع الحذف أيضا، يعني متى يكون الحذف ومتى يكون الكسر؟ يكون الكسر إن لم يكن الحرف ما يعني السابق حرف لين، يعني حرف علة. إن كان حرف علة فنحذفه، إن كان حرف علة نحذفه. نعم هذه جاءت لأنه لا تستطيع، انظر أصلها لا يجتمع ساكن الحركتين مع بعضهما. انظر هذا حرف، أنت تقول من الله، صحيح جميل جدا أنت حركتها هنا، ولكن تحريكها أنت شاعر، وتحريكها ربما يكون له سبب عروضي، ليس أقصد العروض البحر وإنما أقصد شيئا آخر. الصوت، ماذا نقصد بالصوت؟ الميم مكسورة والنون إذا كسرت لا يحس، يعني لا يمكن أن تنطقها. أنطق أنت الآن، جرب نطقها، جرب نطق من، هل تقول مني من الله؟ لا يمكن، مستحيل أن تنطق بهذا الشكل. فالموضوع صوتي هنا، ذائقة صوتية لا تستحسن، فلذلك ينقلب الحال. هذه تؤخذ على الشواذ ولا تؤخذ على القاعدة التي قلنا. لا أدري هل أنت معي يا روميو؟ أنتم معي جماعة الخير؟ يا جماعة الخير، نائمون نعم أحسن الله إليكم، صدعناكم. إذن خذوا بنادول، إذن عندنا بنادول وعندنا طيب إذن نكمل بارك الله فيكم. نقول أعربناها وأعرب ما شاء الله تبارك الله. نعم جميل جاردينر، يا حرف نداء وجماعة منادى منصوب، أحسنت. هذا المنادى الذي تناولناه سابقا، أحسنت. هذا الاستدراك جميل والخير مضاف إليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. طيب نأتي الآن إلى موضوع آخر أو حرف آخر، هو حتى أيضا هنا حرف عطف، ولكن في غالبها هي تأتي حرف جر. يقول سبحانه وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. الآن هنا تكون للغاية وهي بمعنى إلى، يعني كأن الله يقول سبحانه وتعالى في غير القرآن سلام هي إلى مطلع الفجر. هذه طبعا يتحدث عن ليلة القدر، ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ونحن إن شاء الله سنمر عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وأن يقدرنا على صيامه وقيامه يا رب العالمين. فنقول سلام هي حتى مطلع الفجر، فالأصل فيها ماذا؟ أن تكون حرف جر، لكن هنا تأتي حرف عطف، تأتي حرف عطف. كيف؟ انظروا إلى هذا المثال جميل جدا، بشير أموت وفي نفسي شيء من حتى، وقيل أن الفراء هو الذي قال هذا، وقيل أنه لم يقل، وقيل أنها حتى التي حتحتت قلوب النحويين. ثمة مثال مشهور في موضوع حتى هذه، أكلت السمكة حتى رأسها. انظروا أكلت السمكة حتى رأسها، لا لم يقلها سيبويه لم يقل أن أموت وفي نفسي شيء من حتى، يعني مع الاختلاف. نعم بمعنى إلى رأسها، جميل. السؤال، نعم هو الفراء الذي قالها، الفراء وأكثر ما قيل أنه هو الذي قالها، يعني الغالب فيها أما سيبوي فلم يقلها. لو كان عندنا سيبوي آخر لا وصلنا يعني إلى تخوم السماء، ونحن إن شاء الله سنصل في يوم من الأيام. طيب نعود إلى موضوعنا. هذه حتى الآن أكلت السمكة حتى رأسها، السؤال بهذا النطق الذي أقول، انظروا إلى نطقي بارك الله فيكم، العبرة بالنطق، انظروا أكلت السمكة حتى رأسها، السؤال هل الرأس مأكول مع السمكة أم لا؟ السؤال هذا هو. تفضلوا، أكلت السمكة حتى رأسها، هل الرأس مأكول أم أنه ترك مهملا؟ مأكول. هناك من يقول نعم وهناك من يقول لا، تبلبلتم أنتم إذا. لا أنا أريد دقة في أريد يعني جوابا. السؤال هل رميت بالرأس أم أكلته، هل هو مأكول أم مرمي؟ هذا السؤال. رميت، امتنعت عن أكله، غير مأكول، ليس مأكولا، رفع الله قدركم، رمينا بالرأس عرض الحائط، أعطيناه للقطط، إذن لم نأكله، تركنا الرأس هنا الآن. أكلت السمكة حتى رأسها، الآن هنا حتى حرف جر للغاية، هنا حتى نعتبرها حرف جر، وما بعدها اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف ولها مضاف إليه، لم نأكل الرأس. طيب انظر إلى سياق آخر كله بالعافية والهناء، نقول أكلت السمكة حتى رأسها، تفضلوا الرأس مأكول أم أنه غير مأكول الآن؟ نعم نعم، دليل جميل جدا، هذا دليل، نعم هذا دليل، طالما مفتوحة فقد أكل، مأكول مأكول مأكول، رائع جميل جدا. هناك من يقول لا غير مأكول، بل مأكول أخي الكريم. لماذا؟ لأن حتى هنا اعتبرناها عاطفة، والعطف يفيد العموم، فالسمكة أكلت وأكل رأسها أيضا، أكل رأسها، فنحن في درس العطف الآن. هنا حتى هذه نعتبرها حرف عطف، كأن القائل يقول أكلت السمكة ورأسها، أكلت السمكة ورأسها. طيب من يقول أكلت السمكة حتى رأسها، ماذا نقول في رأسها الآن؟ أكلت السمكة حتى رأسها. الآن أنت عندك ثلاث سياقات، أيضا مأكول يا روميو، مأكول يا بشير، ها؟ من يوافق على بشير وروميو؟ من يوافق عليهما؟ من يؤكد قوليهما؟ تفضلوا. مأكول إذن، نعم أحسنتم، لا توافق يا محمد، لا تفهم الفرق، سوف أوضح الفرق. الآن انظروا بالكسر لماذا الرفع؟ نعم سأقول لماذا الرفع. الآن عندنا رفع وعندنا نصب وعندنا جر، أليس كذلك؟ عندنا ثلاث حركات. يسر الله أمركم وجزاكم الله خيرا ورفع الله قدركم وحقق لكم ما في أنفسكم يا رب العالمين وهداكم إلى الخير ونفع بكم جميعا. طيب إذا عندنا الآن ثلاث سياقات، فنقول أكلت السمكة حتى رأسها، نعم، وأكلت السمكة حتى رأسها، وأكلت السمكة حتى رأسها. تفضلي فاطمة في حفظ الله ورعايته. إذن عندنا الآن ثلاث خيارات، إما بالرفع ويكون الرأس مأكول أيضا على الاستئناف، فتكون حتى هذه واو استئنافية، يعني كأننا نقول أكلت السمكة ورأسها مأكول أيضا على هذا السياق على الرفع، نعم تكون على الاستئناف، هذا من حيث الرفع. كذلك من حيث النصب فحتى هنا عاطفة، فالرأس مأكول مع السمكة، أما بالجر فالرأس متروك، وعلى اعتبار أن حتى حرف جر. إذن أنت وخيارك، أنت وما تريد. إذا أردت أن تؤكد على أنك أكلت الرأس فلا بد أن تقول أكلت السمكة حتى ماذا؟ حتى رأسها. إذا أردت أن تجر فتترك الرأس. إذن بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا ويسر الله أمركم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ويسر الله لكم أمركم جميعا. درسنا انتهى لهذا اليوم، درس العطف.